إذا واحد قال لليهودي أو النصراني السلام عليكم، هو قوله هنا هل يستقيله ذلك؟ يعني يقول له رد علي سلامي؟ ليش؟ لأن أنت عندما تقول السلام عليكم لابد من أن تدرك معنى السلام. ما هو السلام؟ بيني وبينك سلم. طيب ما هو هذا قد لا يكون بينك وبينه سلم. يعني سبحان الله، نحن الآن حتى بين المسلمين نتداول نقول السلام عليكم، لكن لا تجد بيننا وبين بعض في كل الأحوال سلم. لو أدركنا هذه العبارة ومعنى هذه العبارة، عبارة السلام عليكم، وقلناها ونحن معتقدين بما بها ونعمل بما فيها لتغيرت أمورنا. لكن تقول السلام عليكم بعد ذلك تجد الشتائم بين بعضهم، تجد الأذى وتجد النميمة، هذا ما هو سلام. فلما كانوا يحرصون على كلماتهم، فيقول أنا أحيانا ممكن أمر على يهودي وأسلم عليه، لكن ما في بيني وبينه سلم، فهل أعود إليه وأقول له رد علي سلامي؟ هذا معنى استقيله. طيب أكمل. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل كيف أنت؟ فقال أحمد الله إليك. فقال عمر ذلك الذي أردت منك، يعني أراد منه أن يحمد الله سبحانه وتعالى، يعني لأن المسلم يحمد الله على السراء وعلى الضراء. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي ابن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا على البيع وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال وأقول اجلس بنا هنا نتحدث. قال فقال عبد الله بن عمر يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. طبعا هنا هي البيع اللي هو البائع، لا تقف على البيع، يعني هو يروح إلى السوق ما يقف ويسأل عن السلع وكذا، لماذا تذهب؟ يقول نسلم على الناس الذين نلتقي بهم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات. فقال له عبد الله بن عمر وعليك ألفا، ثم كأنه كره ذلك، يعني كره الزيادة على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن الله سبحانه وتعالى قال فسلموا على أنفسكم، فاختلفوا هل المقصود بها أنك تسلم على أهل البيت إذا دخلت. طيب إذا دخلت وما في أهل البيت، يعني أنت تدخل تسلم على زوجك، تسلم على أمك، تسلم على أخيك، تسلم على أبيك، تسلم على أولادك، طيب ما في أحد بالبيت، ماذا تفعل؟ هل تقول السلام عليكم؟ يعني قيل إنه يقول الإنسان السلام علينا، يعني تسلم على نفسك تحية من الله كما قال الله في القرآن تحية من الله، فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كتاب الاستئذان. باب الاستئذان. قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال نعم. قال الرجل إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. فقال الرجل إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له استأذن عليها، يقول أنا أخدمها وأنا كذا، يعني أنه ما في بيني وبينها حاجز. فقال له يعني لما رآه أنه لا يدرك أبعاد هذه المسألة، فقال له أتحب أن تراها عريانة؟ يعني ممكن أمك عم يعني هذه الأم تغير ملابسها، فأنت تفتح الباب هكذا وتراها في منظر لا تحب أن تراها فيه. فدائما الإنسان يستأذن، يدق الباب دقة خفيفة، حتى لو دخل على أمه، زوجه، أبيه، أيا كان، دق الباب ما في مانع. حتى لو أنه يعني ليس مكان ممكن الإنسان يغير ثيابه ولا شيء، لكن ممكن هذا الإنسان لما تدخل عليه فجأة يرتاع من دخولك، أو ممكن يعني أي شيء ممكن يكون يعمله ما يحب أن يراك، فيقول لك انتظر لحظة أو ما شابه ذلك. فالاستئذان فيه أدب. قال وحدثني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن عن بسر بن سعيد عن أبي عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. معنى ذلك عندما تذهب مثلا إلى بيت أحد تدق الجرس مرة مرتين ثلاث مرات ما فتح لك، طبعا لا تكون مباشرة ثلاث مرات دقيت، لا يعني يكون بينها فاصل يكفي أن يأتي ويفتح، تدق الثانية تدق الثالثة ثم بعد ذلك خلص. يعني ممكن الأولى ما سمعها، الثانية ما سمعها، أو كان مشغول مثلا كان في خلاء كان في كذا لبين ما يخرج، تترك هذه المدة. لكن ثلاث مرات إما أنه لا يريد أن يفتح، أو أنه يعني غير موجود. بعض الناس ما عندهم في مثل هذا أدب، يذهب إلى شخص يدق الباب يدق الباب يدق الباب، يوقف على الباب، يأتي من الشباك، يا فلان يا فلان، يرجع يتصل به ويروح مثلا يشوف إذا مثلا عنده سيارة ولا كذا، يشوف جنب البيت ولا ما جنب البيت، يعني يتأكد هو في البيت وما فتح لي ولا. هذه لو أنه شيء ضروري ممكن، لو في موعد، حتى لو في موعد الأصل أن يرجع، لكن لما يكون في موعد يعني ممكن تفهم من الإنسان مثل هذه التصرفات. لكن ما في موعد وكذا وجاي وما في شيء ضروري، هذه تصرفات مزعجة. يعني ممكن الإنسان يخجل عنده شغل، يخجل أن يقول لك ارجع، يستحي فلا يفتح، خلص اكتفي. فبعض الناس يعني هذه والله شوف نحن عندنا آداب إسلامية عظيمة، لكن قلة العمل بها مشكلة. تفضل. قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، فقال إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه، وكان أبو سعيد أصغرهم، فقام معه فأخبر بذلك عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مسألة يطرحها منكر السنة، يقولون عمر بن الخطاب لما سمع الحديث من أبي موسى ما صدقه، قال له اذهب حتى تأتيني بشخص معك. ذهب أبو موسى وأتاه به أبي سعيد الخدري، فلما جاءه بأبي سعيد الخدري قبل. فإذا على هذه الشبهة لا يجوز لنا أن نقبل الخبر إذا رواه واحد، يعني إذا عندنا حديث له إسناد واحد هذا غير مقبول، ما نأخذ به على مذهب عمر بن الخطاب. في الواقع عمر بن الخطاب ما كان هذا مذهبه، ولهذا انظر إلى نهاية كلامه إلى آخر كلامه ماذا قال: أما إني لم أتهمك لكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله. ما معنى ذلك؟ الرجل جاء استأذن ثلاثة ورجع، فلما سأله عمر والناس كانوا يخافون من عمر، حتى الصحابة كانوا يخافون يهابونه على الأقل، مو يخافون خوفا يهابونه، فكيف أنا؟ طبعا عمر هو الذي كان قد طلبه، يعني أنا ناديتك ليش جئت ورجع؟ فقال له: سمعت رسول الله. لو أن عمر قال: آه طيب طالما أنك سمعت رسول الله قال استأذن ثلاث وكذا ما في مشكلة. بعض الناس الذين في نفوسهم يعني مرض، أو بعض المنافقين أو كذا الذين قد يسمعون هذه الحادثة يقولون: آه طيب نحن عندما يصير عندنا شيء نخاف من عمر ولا نغلط بشيء أمام عمر نقول له قال الرسول وانتهى الأمر. فهمت كيف؟ فعمر ذكي، فقال فورا قال له: ائتني بما يشهد لك أن الرسول قال هذا عليه الصلاة والسلام. عشان إذا واحد خطر في باله أن يفعل مثل هذا التصرف يحسب هذا الحساب، فعند ذلك نفهم. وعمر بن الخطاب في كثير من الأحاديث في شواهد كثيرة أنه كان يأخذ بخبر الواحد، يعني لما عمار رضي الله عنه أخبر عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للجنب أنه يتيمم قبل كلامه، ما قال له ائتني بشاهد أو ما شابه ذلك، قبله صار عمار يروي. وأحاديث كثيرة يعني عن عمر أنه يأخذ بخبر الواحد، فهذا ليس فيه حجة، لكن هذه حالة خاصة. باب التشميت في العواص. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقل إنك مضموك. قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. شمته، كلمة التشميت معناها قل له كلاما يزيل عنه الشماتة. هي شوف لما تقول ممرضة هي وظيفتها أن تزيل المرض أو أن تخفف المرض، فهنا أنت مشمت، شمته أي أزلت عنه الشماتة. فلما يعطس ماذا تقول له؟ تقول: يرحمك الله، فهو يجيبك: يهديكم ويصلح بالكم، فأنت دعوت له بالرحمة. لكن عطس مرة، عطس الثانية، الصحيح أنه عند الثالثة تقول له إنك مضنوك أو إنك مزكوم. فلماذا تقول له ذلك؟ لكي يعني إذا واحد مزكوم كل شوي يعطس، مو كل ما عطس يقول الحمد لله فتقول له يرحمك الله فيقول يهديكم ويصلح بالكم. طبعا لابد أن يقول الحمد لله حتى تجيبه. فممكن هو يعطس لك في الجلسة 100 مرة، فلا، هي في العطسة الأولى والثانية نعم، في الثالثة تقول له إنك مزكوم، فأنت بينت له أنني لن أجبك بعد ذلك ولن أقول يرحمك الله لأنك مزكوم تعطس كثيرا. نعم. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. نعم، وهذا من الأذكار التي وردت. باب ما جاء في الصور والتماثيل. قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلح أن رافع مولى الشفاء أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. شك إسحاق لا يدري أيتهما. قال أبو سعيد: قال: وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ثبت ابن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع من تحته نمطا، فقال له سهل بن حنيف لما تنزعه؟ قال لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. فقال سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رق من في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. طبعا النمط هو الشيء يوضع على الأرض أو ما شابه ذلك، مثل بساط. قال وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نورقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله فماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هنا الحديث السابق قال سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب. إيش الرقم؟ يعني شيء مرسوم على ثوب. طيب هنا ظاهر هذا الحديث أن الصورة إذا كانت مرسومة رسما فإنها حلال، أما إذا كانت مصنوعة على شكل تمثال فإنها حرام. طبعا عندما نتكلم عن الصور نتكلم عن الوجه أو الوجه مع الجسد الذي يكون على مرسوما أو منحوتا نحتا، ولا نتكلم عن فوتوغراف. فوتوغراف لها حكم آخر. فظاهر هذا الحديث إلا ما كان رقما في ثوب، إذن لا يكون تمثال ولكن يكون شيء مطبوع على ثوب، يعني مرسوم على ثوب أو على قماش أو على بساط. الحديث الذي بعده حديث عائشة كان عندها نمرقة. إيش النمرقة؟ مخدة. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذه النمرقة فغضب، تغير وجهه، فقالت عائشة يعني سألته عن ذلك، فقال سألها عن النمرقة فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، يعني هدية لك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. إذن هؤلاء الذين رسموا كائن حي من الكائنات التي تحيا وتتحرك كذا، اللي هي الحيوانات والبشر، فهذه أصحابها يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخلوا من ذلك. طيب هذا ظاهره أيضا أن الصور التي تكون رقما على ثوب محرمة، فلهذا ذهب أهل العلم على أكثر من قول، كلهم أجمعوا على أن التماثيل محرمة. بعضهم ذهب إلى أن الصور التي تكون مرسومة على ثوب، وتكلموا أن هذا يكون على شيء مهان، يعني شيء غير مكرم، ليست الصورة مثلا التي تكون معلقة ولا ما شابه ذلك، الرسمة التي تكون معلقة أوكي كذا، لا، قال شيء على ثوب، شيء على ثياب، هذا سيهان، ليس له قيمة، ليس له تعظيم، شيء على حذاء، شيء على بساط أو ما شابه ذلك. فهذا ذهبوا إلى إباحته، وجماعة من العلماء وهم الأكثر ذهبوا إلى تحريمه، قالوا لأن هذه النمرقة هذه مهانة، هذه يجلس عليها ويضع عليها رأسه، فهذه مهانة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب لما رآها وقال أصحاب هذه الصور يعذبون. إذن يعذبون، إذن ليس الموضوع كراهة، حتى نجمع بين الحديثين ونقول حديث فيه النهي وحديث فيه الجواز، فالجمع بينهما على الكراهة، لكن في حديث فيه الجواز وفي حديث فيه العذاب لمن فعل هذا، فكيف يكون الجمع بينهما؟ في مثل هذه الحالة يؤخذ بالحديث الذي فيه التحريم. ليش ما يؤخذ بالحديث الذي فيه الحل؟ لأن قد تكون مسألة حلال ثم تحرم، لكن يندر أن تكون حرام ثم تحل ثم تباح، هذا نادر. فهذا والله أعلم يعني يدل على أن هذه الرسومات محرمة بكل حال. من باب أولى بقى اليوم في عصرنا الحالي الرجال الآليين والكائنات الآلية، يعني عندما يصنعون كلب ولا إنسان ولا يصنعون كذا، فهذا كله لا يجوز. الذي يكون على هيئة ذلك، يعني ما عندي مشكلة يصنع لك آلة تؤدي كثير من الأغراض، هذا بالعكس شيء طيب، لكن عندما يصنعها على هيئة الإنسان ويصنعها شبيهة بالإنسان ويحاولون أن يضعوا لها شعر، طب ليش الآلة يكون لها شعر؟ لا، هذه بمثل هذه الحالة هذه صور. الآلة لماذا لها عين؟ هي تحتاج إلى كاميرا توضع، فلماذا توضع على شكل عين؟ ولماذا يوضع لها أنف؟ هي لا تحتاج إليه، هم يعملونها صورا. إذن فلو كانت آلة تؤدي أغراض هذا جيد وطيب، لكن عندما يعملونها على هيئة البشر فعند ذلك هذه تدخل في الصور المحرمة. باب ما جاء في أكل الضب. قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت حارث فإذا ضباب فيها بيض ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال من أين لكم هذا؟ فقالت أهدت لي أختي هزيلة بنت الحارث، فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد كلا، فقال أولا تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال إني يحضرني من الله حاضرة. قالت ميمونة أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال نعم. فلما شرب قال من أين لكم هذا؟ قالت أهدته لي أختي هزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها أعطها أختك وصلي بها رحمك ترعى عليها فإنه خير لك. يعني هذا فيه أكثر من فائدة، ومن ذلك حكم أكل لحم الضب، أن الإنسان قد يتنزه عن أكل بعض الأشياء التي هي حلال لكن هو بالنسبة له لا يأكلها، من باب قد تكون رائحتها كذا، من باب أنه نفسه تعافها إلى آخره. يعني هذا لا يدخل في الحرام إذا كان يفعل ذلك. يعني في الرواية الأخرى قال لخالد إنه ليس بأرض قومي، يعني أهل مكة ما يصيد الضباب ما يأكلونها، فهذا الذي جعلني لا أقربه ولا أكله. خالد طبعا هو من نفس هو من مكة، لكن في ناس عندهم حب يجربوا الأشياء الجديدة وفي ناس ما يستطيعون، نفسهم لا تقبل، خاصة يعني حيوان مثل الضب يعني عندما تراه حيا قد يعني ما تشتهي أكله، فهذا هو المقصود. طيب هنا هي لما سأل ميمونة من أين لك هذا، قالت من أختي. ميمونة كانت سألته سابقا أنه عندها جارية تريد أن تعتقها، فقال اهديها لأختي، يعني رأى أن أختها تهديها، رأى أن أختها عندها غنم وكذا وإلى آخره، تحلب غنم أو بقر أو إلى آخره وتحلب، فإذا هي تحتاج إلى مساعدة فقال اهديها هذه الجارية. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أن الهدية إلى الأقارب فيها صلة رحم وفيها أجر. نعم. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أنهما دخلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقيل هو ضب يا رسول الله، فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه،

قيل أن فيه حكمة، يعني الله سبحانه وتعالى ييسر لأنبيائه يرعوا الغنم، لأن الذي يرعى الغنم يعتاد على قيادة يعتاد على القيادة، وسيقود هذه الغنم، سيجد هذه الغنم مثلا متأخرة ومريضة سيرعاها، سيؤخر مشي الغنم لأن فيهم بعض ما لا يستطيع أن يمشي بسرعة، سيبحث لهم عن طعام، يعني تتفرق الأغنام هنا وهناك ويحاول جمعها، تعرفت؟ فهذه تعود نفسه على مثل هذه الأمور، كذلك ترقق الطبع. يعني الغنم هي أساسا رقيقة الطبع، يعني ليست من الحيوانات التي تهيج وتعمل كذا مثل الحيوانات الكبيرة والغليظة، لا، هي تجدها رقيقة، فالإنسان عندما يعيش معها يرق طبعه. نعم. باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة. قال حدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. يعني الإنسان إذا كان يأكل وبدأت الصلاة فيجوز له أن يتأخر عن الصلاة حتى ينتهي من أكله، وهذا سبحان الله عكس ما كنا نظنه قبل أن نتعلم. يعني لما كنا هكذا مجرد أننا نحب ديننا وما عندنا معلومات عنه، الإنسان هكذا يظن أن الصلاة، صلاة الجماعة والحرص على أن يصلي هكذا يأتي إلى الصلاة في وقتها، فلا بد له إذا كان يأكل يقطع الأكل، كيف نقدم الأكل على الصلاة؟ أي واحد عامي تسأله غير متعلم يعني لهذه المعلومة وعلم الحديث سيقول لك لا، الصلاة أهم، حتى لو كان لا يفعل ذلك، لكن هو يرى أنه يجب أن يترك الطعام ليذهب إلى الصلاة، يجب أن إذا تأخر على الصلاة يجب أن يركض ركضا إلى المسجد، وهذا أيضا خلاف الحديث. تجد أحيانا عند بعض العوام تشدد في بعض الجوانب أكثر من طلاب العلم الذين يعرفون، لأنهم يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصا، هذه من باب الرخصة، هذا من باب التوسيع على الناس. يعني عندما ترى أن الله سبحانه وتعالى يقدم أكلك على حقه، من حقه أن تأتي في أول الصلاة، لكن هو لا، خليك تأكل، ما أعظم هذا الإله سبحانه، فهذه تعرفك بعظمة الدين. فعلى العموم الإنسان يقضي حاجته من طعامه حتى يشبع. طبعا في ناس بده يزيد ويأكل ويشبع زيادة، لا، ليس هذا المقصود، وإنما يعني تأكل خلاص حتى شبعت، ولا تستعجل استعجالا قد تغص باللقمة وما شابه ذلك، لا، يعني تأكل بهدوء، ليس ببطء لكن بهدوء حتى تنتهي وتشبع شبعا خفيفا وتذهب بقى إلى المسجد حتى لا يبقى ذهنك معلقا بأكلك. سبحان الله. نعم. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال انزعوها وما حولها فاطرحوه. السمن يكون على حالين، إما جامد أو ذائب، يعني في الحر تجد السمنة ذائبة مثل الزيت، أو نصها الأعلى ذايب ونصها الأسفل غير ذايب، يعني شبه متجمد. فالسمن المقصود هنا السمن المتجمد، إذا وقعت فيه الفأرة والفأرة ستموت فيه، هذا يعني حتى لو كان ليس جامدا 100%، يعني الفأرة تغرق وتموت، فماذا تفعل؟ هل تكب السمن كله؟ لا، تغرف ما حولها وتلقيه، لأن الحيوانات إذا ماتت تتنجس يتفسخ شيء من جلدها، وهذا الذي يتفسخ يخرج منه نجاسة، يعني قيح أو دم أو شيء نجس، كذلك قد يخرج شيء من فمها نجس، فأنت تأخذ ما حولها وتلقيه، والباقي السمن هذا ما أصابه شيء. باب ما يتقى من الشؤم. قال وحدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمسكن والمرأة يعني الشؤم. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. طيب هذا الحديث في عندنا أحاديث مرت معنا أن النبي نهى عن الطيرة، الطيرة هي التشاؤم، فجاء في هذا الحديث أن هناك شؤم، فهل نقول إن ذلك عام وهذا خاص فنجمع بينهما أنه لا يوجد شؤم إلا في هذه الأمور الثلاثة، أو أن هذا يقول إن كان الشؤم في شيء، يعني إذن لا يوجد شؤم لكن لو كان شؤم سيكون في هذا، وهذا هو الصحيح. لو كان هناك شؤم، لا يوجد شؤم، لا يوجد تشاؤم، لكن لو كان فأولى شيء به هذه الأمور الثلاثة. ليش هذه الأمور الثلاثة أولى بالشؤم لو كان هناك شؤم؟ الفرس، خلينا نقيسها اليوم على السيارة، في ناس يشتري سيارة، هذه السيارة كل يوم متعطلة، هذه السيارة كل يوم بدك تبدل الضوء، كل يوم فريماتها خربانة، كل يوم بدك توديها على المصلح، تروح أنت مستعجل على مشوار تشغل السيارة ما تشتغل معك، تكره حياتك من وراء هذه السيارة، تشتهي تعمل بها حادث حتى تتكسر هذه السيارة وتنتهي تخلص منها. بعض السيارات هكذا كل يوم عند مصلح ويضع عليها مالا كثيرا بمثل ثمنها. في سيارات ما شاء الله واحد يشتري سيارة رخيصة كذا الله يبارك له فيها، تجد تمشي معه وكذا، وحتى لو تخرب تبقى تمشي، وحتى لو مهما يصير فيها تبقى ماشي، يعني سبحان الله. في فكذلك الفرس. أنا كان عندي السيارة يعني سابقا كان عندي سيارة بيجو، إذا نزل مطر ينزل عندي ينزل عندي في السيارة، وبعتها $250 تقريبا يعني، ولكن كانت تمشي وما أحتاج، ما أخذتها إلى المصلح يمكن مرة أو مرتين، يعني ما أتذكر إذا أخذتها مرتين. سبحان الله، وفي ناس تشتري سيارة غالية وتعذبها. فكذلك الفرس، ممكن الفرس هذه تروح بدك تركبها تلاقيها ما بدها تمشي، تروح بدك تلاقيها مرضانة فتسبب لك مشكلة فتتشائم منها. أنا عندي المصعد في البناية، يعني إذا كان في شؤم في المصعد اللي عندي فعرفت هذا هو المقصود. طيب المرأة، أحيانا واحد يتزوج مرأة يكره الزواج حقيقة، في ناس تعزف عن الزواج، تقول أنا الزواج هذا شيء، لماذا يوجد في الحياة زواج؟ تندم على اللحظة التي تزوجت فيها، لأن يوجد، ليس كل النساء هكذا، بالعكس يعني النساء فيهن الصالحات وفيهن الطيبات وفيهن التي تحببك يعني بالزواج، وفيهن التي تجعلك تكره اليوم الذي تزوجت فيه، بل حتى تقول يا ربي ليش، يعني بعض الناس يعني اللي عندهم مثل هذه الزوجات يقول لماذا الله سبحانه وتعالى شرع الزواج مع أنه سيء لهذه الدرجة، عرفت؟ فبعض النساء التي عندها يعني إساءة في التعامل وعندها شك، ويأتي زوجها ما تعرف كيف تستقبله، يفعل زوجها شيء تؤذيه، يكون إنفاقها مثلا غير منضبط، يحتاج زوجها إلى مزيد من المال، تتراكم عليه الديون بسببها. فبعض الرجال، والله أنا مرة سمعت شيخ يتكلم، يقول واحد يكلمني يقول أنا لما أرجع من الدوام أشغل مكيف السيارة وأجلس في السيارة أنام عشان ما أطلع على البيت خايف منها. طبعا هذا لا يعمم على كل النساء، بالعكس أمهاتنا وزوجات وحدة زوجتنا وأخواتنا وهذا يعني لهن كل الاحترام، لكن أنا أقصد أن هذا الجانب الذي يكون في بعض النساء أو في جزء من النساء الذي يتورط فيهن يكره الزواج، فلو كان هناك شؤم سيتشائم منها. والمسكن، بقى الإنسان كذلك قد يشتري بيتا، هذا البيت كل يوم في مشكلة، كل يوم بده يصلح، مرة المي بده تصليح، مرة الكهرباء تقطع، مرة يعني شيء في الكهرباء الداخلية يخرب، يرجع وأحيانا يكون جاره سيء فيكره البيت كله، يحس أن البيت هو ما بده يدخل إلى هذا البيت أساسا، عرفت؟ فهذا هو المقصود من الحديث. لو كان هناك شؤم فهذه الأشياء الثلاثة هي التي قد تكون أحيانا إذا كانت سيئة الإنسان سيتشاءم منها، ما بده يشوف بيته، ما بده يشوف هذه الزوجة، ما بده يشوف هذه السيارة أو الفرس أو الدابة. فهذا هو المقصود من الحديث. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة. هنا هذا بقى هل البيت بنفسه قد يجلب النحس؟ ظاهره هكذا، لأن المرأة سكنت دار ففقدت مالها وصار عندها مشاكل وما بعرف إيش، فقال دعوها ذميمة. هل يقصد الدار؟ دعوا هذه الدار ذميمة. إذا كان كذلك فهي إذن الدار هذه سبب هذه المشاكل. لكن لا، هنا لحظة. طيب، هنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله، هذا إسناد منقطع. يحيى بن سعيد الأنصاري ليس من الصحابة فإسناده منقطع الحمد لله. طيب، باب ما يكره من الأسماء. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقاحة تحلب من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال له الرجل مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب. هذا في أن الأسماء قد يستبشر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن تحلب ناقته فقال يعني قم أنت ما اسمك؟ قال له مرة. مرة اسم ليس من الأسماء التي تبشر، كذلك حرب ليس من الأسماء التي تبشر، لكن الآخر اسمه يعيش، اسم جميل وفيه حياة وفيه كذا، هذا يستبشر الإنسان باسمه. فالاستبشار خير، دائما الأسماء التي فيها بشرة خير. فنحن نهينا عن الطيارة ولكن أمرنا بالاستبشار. لهذا لما جاء سهل ليفاوض في صلح الحديبية فقال سهل عليكم أمركم. ليش؟ اسمه سهل، فنستبشر بهذا الاسم. فهذا هو المقصود. ولو حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك؟ فقال جمرة. فقال ابن من؟ فقال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الفرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذات لظى. قال عمر أدرك أهله. راح الصوت تماما الآن. أعتذر. قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. فعلا هذا الحديث يعني يقول له ما اسمك؟ قال جمرة. جمرة من النار. ابن من؟ ابن شهاب. الشهاب فيه نار. ممن؟ من الحرقة، اسم القبيلة حرقة، حريق. أين مسكنك؟ بحرة النار. بحرة النار. قال بأيها؟ الحرة كبيرة. قال بذات لظى. كل شيء، كل نار وكل شرار. سبحان الله. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب ما جاء طبعا في هنا في الإدامة والإكراه. قبل ما يعني يفوتنا أمر، بالنسبة للحديث الذي فيها لما قال دعوها ذميمة بالنسبة للمسكن، طبعا هو مروي ببعض الكتب الستة، فأيضا سنراجع بإذن الله إسناده، لكن الذين صححوه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بترك هذه الدار لكي يذهب الذي في نفوسهم أن الدار هي سبب هذه المشاكل، حتى يعني يكون الأمر واضح بالنسبة لهذا. لكن أيضا سيراجع إسناده بإذن الله في الكتب الأخرى، لأن أحيانا مالك يروي الحديث منقطعا أو يرويه بلاغا أو يرويه مرسلا لكنه صحيح عند غيره، عرفت؟ ليس هذا الإسناد الوحيد لهذا الحديث. نعم. باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. قال: حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجامه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهى عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه نضاحك، يعني رقيقك. خلاصة ما يتعلق بأجرة الحجام أنها مكروهة، لأن هذا من الأفعال التي تفعل تطوعا، لكن قد يكون بعض الناس هو أساسا فاتح عيادة وما بعرف إيش، عيادة علاج بأعشاب وكذا، فهذا مصدر رزقه، مصدر رزقه، ف يعني مثل هذا لا يمنع، ولكن هو من باب أنه يتنزه عنه، ليس من باب أنه حرام، مع أنه رزقتها حلوة بحسب ما ذكر لي بعض الحجامين، يعني ذكر لي يعني في مكاسب عالية في هذا الأمر، لكن مع ذلك أن الإنسان لو كان غير محتاج لهذا الكسب فلا يفعله تطوعا. باب ما جاء في المشرقة. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشاب للسحر، وبها الداء العضال، وبها ثقة الجن. طيب، هنا المشرق نهى أو تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن الفتنة ها هنا، وقال حيث يطلع قرن الشيطان. المشرق المقصود هنا، وفي رواية النجد، هذه الرواية المعروفة، نجد يطلع منها أو يخرج منها قرن الشيطان. هذه تحمل على شيئين، تحمل على نجد المعروفة اليوم في السعودية اللي هي الرياض وما حولها، وتحمل على أنها العراق، كلاهما يسمى في لسان العرب، يعني عند العرب كانت تقول عنها نجد. طيب، سأرجع إلى هذا، وكلاهما في المشرق بالنسبة للمدينة المنورة، الذي هو واضح هنا من كلام مالك روى حديث يطلع منها قرن الشيطان ثم ذكر العراق، يعني يبدو أنه يميل إلى أنها العراق. بل هناك بعض الأحاديث ذكر فيها العراق، لما قال اللهم بارك في شامنا اللهم بارك في يمننا، فسئل عن نجد، هذه في الأحاديث المشهورة. في بعض الأحاديث فسئل عن العراق فقال منها يخرج قرن الشيطان. فوجود هذه الأحاديث يدل على أن الرواة من السلف كانوا يفهمون أن العراق هي المقصودة. طيب، ولكن هناك حديث أثر أو حديث عفوا لما تكلم عن نجد قال حيث قومك يا يمامي، ففهم أن نجد هي اليمامة التي هي الرياض وما حولها اليوم. طيب، يخرج منها قرن الشيطان، فيها قرن الشيطان. لو افترضنا أنها العراق، العراق كما تعرفون خرجت منها كثير من الفتن، يعني خرج منها الروافض السبائية وسائر الروافض يعني يخرجوا منها، بل قد تكون حتى يعني في يعني مثل ما قال مالك يعني أمور السحر وما شابه ذلك، لأن الملكان الذين اللذان نزل عليهما السحر كانا في بابل ففيها سحر إلى ما هنالك. طيب، وإذا تكلمنا عن نجد اليمامة ماذا خرج منها؟ الصوفية والأشعرية والروافض يعتبرون أن الذي خرج يدعو إلى التوحيد هو قرن الشيطان. ولهذا عند بعض الناس يعني نفور من إثبات أن نجد هي الرياض، لا ما عندنا مشكلة، نجد هي الرياض أو العراق، يعني قولان كلاهما مقبول عندنا. طيب، لكن الذي يخرج يدعو إلى التوحيد يكون هو قرن الشيطان؟ لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بأن، لأنه هو الذي دعا التوحيد، أولى الناس بأن يتهمه، بأن يتهمه أمثال هؤلاء بأنه يعني بهذا الاتهام الذي لا أرضى أن أقوله في سياق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك العراق، هل يرضون أن يقال إن الذي خرج منها وهو قرن الشيطان واحد من أئمتهم؟ كثير من أئمتهم في العراق. طيب، بالنسبة لنجد، ما الذي خرج منها؟ خرج منها مسيلم الكذاب. لا يقولون خرج منها مسيلم الكذاب، يقولون الذي دعا إلى التوحيد محمد بن عبد الوهاب هو الذي يسمى قرن الشيطان عندهم. تخيل الانتكاسة. طيب، اليوم هذا هو قال يخرج منها قرن الشيطان، ما قال متى. اليوم في عندك شخص معين موجود في الرياض يعني يسيء جدا إلى السعودية وإلى أهل السعودية وإلى صورة السعودية عند المسلمين ما شابه ذلك. طيب، لماذا لا يقولون عنه إنه قرن الشيطان؟ لا، الذي دعا إلى التوحيد والذي أزال الشرك والذي حارب الشرك والذي طهر هذه البقاع من الشرك هو الذي يقال عنه قرن الشيطان. فتعلم أن الشياطين أو أن هؤلاء الشياطين موجودة في قلوبهم حقيقة. يعني أنت لا تستطيع أن تقول عن واحد عالم مخالف لك يعني في مسائل كذا، ما تستطيع أن تقول هو قرن الشيطان، يعني ثقيلة ترى، حتى لو كان مخالفا ويدعو إلى المخالفة وما شابه ذلك، تستطيع أن تقول هو قرن الشيطان؟ هو يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى التمسك بكتب السلف. فتعرف أن هؤلاء قلوبهم قلوب شياطين، فتركوا أن يقولوا قرن الشيطان هو مسيلم الكذاب وقالوا إنه الذي دعا إلى التوحيد لأنه أبطل ما كان عندهم من الشرك وعبادة القبور وما شابه ذلك. فكما قلت لكم لا ضير أن نثبت أنها نجد الموجودة في السعودية المعروفة اليوم بالرياض وما حولها، لا ضير في إثبات ذلك ولا ضير في إثبات أنها العراق، لكنها تحمل على الشياطين ولا تحمل على المسلمين. وبهذا نختم، ولعل المجلس القادم يكون مجلسا الأخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إتمام هذا الكتاب وإلى العمل بما جاء فيه من نفع. سنأخذ أسئلة. هل النبات في الورد والشجر يدخل في ذوات الأرواح؟ لا لا يدخل في ذوات الأرواح. ذوات الأرواح هي حصرا الحيوانات والإنسان، هذه التي هي معروفة، يعني الحيوان الذي يحيا ويكبر ويموت، هذا هو الذي له رأس ووجه، هذا هو الذي يعد من ذوات الأرواح. ولهذا إذا أزلت، إذا رسمت الجسد دون الوجه ودون الرأس فهذا ليس بحرام. إذا تخلت الفأرة، إذا دخلت يعني الفأرة إلى السمن السائل ينكب كله، صحيح؟ لا، إذا كان السمن سائلا أو كان زيتا فتكلم العلماء عن طريقة تطهيره وقالوا يصب عليه الماء، تضعه في شيء مثل يعني إناء كبير ومن أسفل له ثقب، تسد هذا الثقب وتصب الماء عليه، ترش الماء على هذا الزيت أو هذا السمن، ثم بعد ذلك تفتح هذا الثقب ليسيل الماء، لأن الزيت سيصبح في الأعلى والماء في الأسفل، فكأنك غسلت الزيت غسلا بالماء، ثم بعد ذلك تفتح هذا الثقب ليسيل الماء. عندي سؤال ليس من موضوعنا، لا خلينا بالموضوع، السؤال هذا أسأله لاحقا. كذلك السؤال عبد الرحمن، فقط في الدرس أو في الموطأ، بارك الله فيكم. عمل المرأة كلها خارج الدرس، التزموا بأن تكون الأسئلة في الدرس، بارك الله فيكم. كيف نعرف الكلمات الصعبة للأحاديث؟ هل هناك كتاب؟ هناك كتاب اسمه تفسير غريب الموطأ، تفسير غريب الموطأ، هذا يعني فيه كل الكلمات الغريبة التي موجودة في الموطأ. كذلك في عندك كتاب شرح الموطأ للزرقاني، هذا من المتأخرين أيضا، يعني شرحه ركز على الكلمات الغريبة وبينها. أيهما أفضل، بذل الوقت في دراسة العلم الشرعي للإنسان العادي أم قراءة القرآن وحفظه؟ كلاهما، لا، لأنه لا تعارض بين طلب العلم وبين قراءة القرآن وحفظه. سمعنا الشيخ وليد السعيدان يقول إن التصوير محرم بكل أشكاله، إذا كان يقصد تصوير الكاميرا فلماذا هو يتصور بالفيديو؟ هذا مناقض لقوله. أما الذي بالكاميرا أو بالفيديو هذا لا يدخل في الصور التي نهى الله سبحانه وتعالى، التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لأن هذه انعكاس للصورة التي خلقها الله، ليس إنسان هو الذي رسمها حتى يقال له أحيوا ما خلقتم. هذا ما خلقتك، إذا صورك بهذه الصورة بالكاميرا هو ما خلقت حتى يقال له أحي ما خلقت، لكن عندما يرسم بيده فعمل يده هذا يقال له أحي ما خلقت. الدمى أنا عندي فيها مشكلة، هذه الباربي وما شابه ذلك التي على صورة إنسان بملامح وجه كاملة وما شابه ذلك، هذه عندي فيها مشكلة. لو كانت الدمى البسيطة التي تكون عند عائشة وغيرها، هذه الدمى البسيطة التي ليس فيها وجه، يعني الآن حتى الدمى صارت تبكي، وصارت تبكي بدموع، وصارت أجلكم الله يعني تعمل على نفسها ويبدلها الحفاظات، هذه لا تجوز ولا تقاس على الدمى التي عند عائشة. الرسم على الورق إنسان دون ملامح وجه يجوز كما قال ابن مسعود وغيره. طيب، تسأل عن الملائكة، أجبت عن مسألة ألعاب الأطفال. حدود العراق المقصود بالحديث، والله ما بحثت في هذه المسألة، لكن لا أتوقع أنه يختلف عن حدود العراق اليوم، خاصة الحدود الجنوبية. كلب الجيران ليس كلب زرع، هل يجوز اقتناؤه؟ هو ممن اقتناه حرام، هل يجوز أن أطعمه؟ ما زاد من طعام زيتي. هلا لو أنه في الشارع يجوز، لكن طالما أنهم اقتنوه وأنت بهذا ستعينينهم على إطعامه وكذا، فالأفضل عدم ذلك. أنا سأجيب فقط على الأسئلة المتعلقة بالدرس لأني سأختم يعني قريبا، لن أطيل. فلهذا الذي في الدرس أولى. تصوير الشخصيات المصورة حرام مثل الأنمي، طالما أنها حرام إذا صورتها فهو حرام، هي في أصلها حرام هذه الأنمي. هل يكفي دراسة؟ لا. خلي في الزرقاني، نعم أشعري، لكن شرحه جيد خاصة من الناحية اللغوية، كان لغويا بارعا. الرسم على القميص فيه شيء، رجحنا أن ذلك لا يجوز. طيب، قلنا إن العلماء علماء العقيدة لما يوردون في كتبهم أحاديث ضعيفة هذه يستأنسون بها، يذكر لك الصحيح ثم يذكر بعده الضعيف، والضعيف هذا طالما أن أهل العلم رووه ولم يعلقوا عليه بأن فيه شيء منكر أو شيء قبيح، فهذا يدل على أن المعنى حتى لو لم يكن ثابتا فإنه معنى يعني ليس كما يدعي الأشعري. لا لا، التشاؤم نحن ما قلنا إنه جائز، ما قلنا إنه جائز، لكن قلنا لو أن هناك تشاؤم. نطرح الأسئلة العامة في درس آخر إذا كان هناك وقت يعني. أدلة وجوب الجماعة في غير عذر كثيرة وصحيحة وصريحة، ما استدلال الإمام مالك على جواز تركها؟ أنها لا صحيحة، بعضها صحيح يعني، لكن لا صريحة ولا الاستدلال بها صحيح، وهذا تكلمت عنه في غير موضع. الداء العضال يعني في أشياء عضال في العراق. أفلام الكرتون الإسلامية هل نسمح للأطفال بالحضور أم لا يجوز؟ لا، مثل أفلام الكرتون ما شابه ذلك يعني من الممكن أن يترك الأطفال يعني يشاهدونها. هل من الممكن أن يكون قرن الشيطان هي الشمس؟ لا، هو قرن الشيطان يطلع مع الشمس يعني من جهة طلوع الشمس، هذا هو المقصود. طيب، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.